استخدام ثاني بعد شويه لما نخلص الساعة وفي الجديد في أبحاثها إلى يوم أنت جديد في مجتمع يكون الفرد بشرط استيعابه للمكتبات. مجرد بس يقف على الابحاث الموجوده والمؤلفات الموجوده في كل فرع من فروع علم الحديث يستطيع ان ياتي من جديد. احنا عاوزين ندخل مع الباحثين في دقائق علم الحديث. يعني انا ممكن اكلف طالب او طالبه من الترجيح بالاثباتيه عند الامام النسائي في كتابه السنن، بحث من ماجستير تاني دقيق، يقول الترجيح بالاثباتيه عند الامام النسائي في كتابه السنن الكبرى. مفهوم ايه هذا البحث؟ ادي واحد. والكتاب الاصل الاصيل الذي سأعمل عليه السنن الكبرى. والترجيح بالاثبتيه يعني هاخد اثبت الناس عند الامام النسائي بالنسبه للاسانيد الموجوده في كتابه. بقول الترجيح بالاثبتيه عند الامام النسائي في كتابه السنن الكبرى. اثبت واحفظ افعل تفضيل. كده مشايخ بنات ولا ايه؟ بنات معايا في سنه فاتت حسيتين كلمه اثبت الناس احفظ الناس معايا مشايخ. هو رجح بالاثبتيه. ايوه نعم رجح بالاثبتيه. مفهومها ايه؟ انني استقرئ سنن النساء الكبرى واقرا في تراجم رواته كلهم، وقراءه التراجم عندي كتب كثيره في تراجم رجال السته، وعند الإمام النسائي له رقم في كل رجل من الرجال من الرواة من القرن الثالث حتى القرن الأول حتى الصحابة والتابعين أجلة الصحابة، لأنه له رأي الإمام النسائي في كل واحد. وعم شوف هو رجح لي حديث بالأثبتية، وفي المقابل عنده الترجيح بالأقل حفظ، يعني الامر ونقيضه. الامام النسائي رجح احاديث وقدمها عنده في كتابه علما بان بعض الرواه الموجودين اقل حفظا من اسناد اخر لهذا الحديث، ورغم ذلك الامام النسائي يقدم الايه مشايخ الاقل حفظا على حديث رواته اشد حفظا. لماذا؟ هذه القضية اللي أنا عاوز أشتغل فيها. هذه القضية تقتضي إيه؟ تقتضي صبر واستيعاب سنن النساء الكبرى. تقتضي صبر واستيعاب رجال الإمام النسائي في كتابه السنن. تقتضي استخراج الأحاديث التي فيها من هو أشد حفظا من غيره. وتقتضي استخراج الأحاديث التي فيها راوي أقل حفظ من غيره. هل الطالب اللي لسه جاي من الـ من من الليسانس وبيدرس دراسات عليا يستطيع أن يصل إلى هذا الأمر سريعا من أقرب طريق؟ يستطيع. كيف يستطيع؟ مكتبات العالم بين يديه في فلاشة. المكتبة الشاملة معه في فلاشة صغيرة جدا للغاية. أنا معايا وبني سويف ما زملاء من المحل المحطوطات ما ضمهمش كتير. هو بني سويف تبع اسيوط؟ لا تبع عين القاهره. بني سويف والفيوم والحاجات دي كلها تبع عين. فانا تقدر تطلعوني من الهارد ولا تشوفوني في الفلاشه الثانيه اللي حضرتك ما هو شهر طبعا مش عارف استوديو تعرف طلعوا منه مصور ما نفس الشيء ممكن عن الدلة خفيفة لا نسيت بس الدلة خفيفة بس ما بقدرش أنا الدلة خفيفة لكن الفلاش موجودة عندي هنا أصلا مش إحنا نزلنا الفلاش طب الفلاش شو من الفلاش اللي عندك كل شيء سنة طاولة كده حطيتك في لا مش مش في مثلا المشاكل الرياضية المشاكل هل تعرفه؟ لا أجل كنت تعمل ماشي المشاكل الرياضية طبعا هو مش عارفين جاي علما بأن كل شيء هو الحديث رفع المقاطع من كتاب الشهاد أيوه لا مش عارفين طب ده طلع اصلا هو في ترتيب مسند الشهاب ومسند الشهاب معمول. طيب لما هو في كتاب ثاني غير في ديار الانوار في فضل العلم ولا ما صغير بقى يعني في طالب شوف كم ورقه كده. هو 2600 حوالي 30 ورقه. طب ما هو الطب الطالب. وبعدين بتوع سنه ثانيه اللي هم عاوزين يسجلوا بتوع التصوير. هم فين الطالب ده؟ سنة ولا سنة أولى؟ سنة ثانية في مصر العليا؟ طب خلصنا يعني سنة أولى؟ لا ده في في الكتاب هو محطوط هو في الشكل هم على الجهاز ماشي ده يكفي طالب يكفي طالب واحد يعني اي واحد منكم ترجع وكانت معاه في القسم وجبت الورقة اللي فيها المناهج معاك الورقة دي يعني من المكتبة مكتبة برا هم كانوا يسلمونا ورقة فيها مناهج الحديث وبعدين قالوا تغيروا المناهج الدروس ما نزل المناهج نزل تعديل المناهج بالألف في الحصر مخطوط نادرة اللي معانا فلاشة تاخد بتاع الكتاب هو ليه مخطوطين هم موجودين معانا تروح تصوريهم ورقة تسحبيهم على ورق وتروح تمولهم وهكذا يعني الكتاب في معجب من حجر التلتاني ايوه نصر وجمال في تراجع معايا هم هات معجب من حجر التلتاني لأن المعجب حجر يقول له أحد إذا كان لو كان وعند التمرين لو هذا ياخذ وده كان من نسخه واحده ولا من نسخه واحده. فهو كويس او شايف المعجم هو فيه شيوخ على مهتمين على حروف على حروف المعجم وفي كل راوي حديث. كل راوي حديث. هو في احاديث كل راوي له حديث اثنين وثلاثه. بس دول مرتبين اسماء الرواد على حروف المعجم. حتى كل الاخبار. اخرج الاحاديث اللي فيه كنت اثنين ده 80 لوحه ب 160 ورقه. 160 ورقه 80 لوحه 160 ورقه. فكتبها بنت مين ياخد الكتاب هو في المحطوط موجود اهو انت شايفاه ولا انت شايفاه؟ بس مين ياخد هذا الكتاب؟ اكتبوا اسم الكتاب. ماشي كده المعجم الكتاب. المعجم الكتاب. وعليكم السلام. اكتبوا اسم الكتاب يا شيخ. اكتبوا اسم الكتاب والمحطوط موجود. المعجم المحطوط الكتاب. هو عدم ده موجود في موقع خطوط الازهر الشمالي. وده موجود في مكتبة الازهر يعني وموجود معانا هو يعني مش هنروح المكتبة تدفع عليه. بس المسألة دي بتاعتك ديت هو بتشغلها مش عارف بس انت بتبحثي عنها على النت بتقدري تشوفي بقى اذا كان هو اتحرك. هو الدكتور بيجيب المفاتيح بيجيبوا حاجة بتترفع عليها. انتوا بعد كده اشتغلوا برضه انتوا يعني تبحثوا عليها. انا بفتح الباب كده ماشي خلاص. انا مش هصلي يعني. هو ايه؟ موجودة المخطوطة موجودة احنا بنقول بالرياح كل المخطوطات معانا في ناس الجوان في التراش اللي عليها بلاش عشان تنجح عشان يضاح الرموز والمفاتيح لا ده في القراءة معيد ولا بت خريص وسط خريص وسط ميت الحمد لله. يعني ده عندي يعني انت مقدم معيد ولا حد ما يجينا التعيين بس ان شاء الله. انا زينا كده برضه ان شاء الله. تطبيق بتاع الصحيح زي كتاب ايه زي كتاب ال 10 الاوائل برضه قسم الحديث الحمد لله بس ما فيش تعيينات خالص دلوقتي. طب ولو يجي تعيينات وحضرتك خدت درست المرض تاخد بقى الشرح المرض عادي يعني دلوقتي تقعد يعني تقطع. ايوه فاهم. بس ابن عمتي برضه جاب امتياز مرتبة الشرف لاربع سنين يعني طالع الثالث. لا هو في حضانه في الشرقيه. الشرقيه؟ في كليه الشريعه برضه جرينا برضه في الاول شويه كده علشان نحاول نخليه يحضر السنه دي كده. قال لك لما فيش تعيينات السنه دي ما فيش اصول اصول. لا هو بنقول لك في تفاهم. لا اقصد يعني اصول. لا هو الشريعه عشان كده بقى مستنيتين عشان القسم. هو طلعنا له بس اللي هو ترتيبه الثالث بس مش عارفين نخليه يذاكر يعني. هو ممكن بقى يذاكر دلوقتي يجي يحضر محاضرات يروح يحضر محاضرات. امتحان ده القران. نعم امتحان ده القران. اه اللي هو القبول. وبعدين ربنا كرمه ونجح اي شيء حصل يعني برضه الحاجات دي تنشال عنه لما يتعين. اصفر على ده مثلا يكتب رساله ثلاث سنين يكتب خمس سنين. طب وال طب والجيش؟ أهم حاجة الجيش. خدت تأجيل؟ لا ما رحتش خالص. خدت تقفل نهائي؟ زمان ولا دلوقتي السنة؟ لا السنة دي. هو بقى ربنا يمشي ب 25 واحد رايح يتجوز. خريج سلطة وخريج هو أنا خريج المنوفية. تعرف واحد محمد أنت أبو أحمد؟ محمد أبو أحمد. السنة دي؟ لا ده أنا مخلص من زمان مخلص من سنة 2010 وانا راح اولبس مخلص من سنه 2010 وربنا كرمنا واستلمت الشغل في الاوقاف في سنه 2011 22 11 سنه 5 سنين. لا ما كانش ماسك لسه مرسي ما كانش ماسك لسه متعين فتره المجلس العسكري. انا متعين يعني يوم امتحنت يوم 26/12/2010 يوم كانت الثورة يعني كانت الثورة بتاعت 25 يناير دي قامت في الأوان اللي احنا فيه دلوقتي دي وربنا كرمنا والنتيجة بنات في شهر 4 في السنة الجديدة 2011. من 4 لعند 11 كده بقى الشهر الجاهد استلموا اللي بعد منه اللي عندما استلمنا في 22 الحمد لله الحمد لله رب العالمين. لسه اول يوم تحضر برضه النهارده؟ ايوه اول يوم اصلا. يعني المنهج اللي احنا استلمناه ده الاستاذ احمد الحكومي الله يسمعه بالخير كان قال لي روح اشتري هتلاقيه مكتوب في الورق هتلاقيه مكتوب في الورق في الورق فين في الورق؟ في الورق بره المكتب الكتب دي هنشتريها والله صوت لأن في الوقت هو إذا يعتبر أمركم قبل الانتظار بمعنى أنكم تسجلوا قبل الانتظار والقضاء الاستقرار يبقى من يأتي بعد كده بعد ما اختبرنا وجود عندهم هناك تنصحهم أنت لا تعرف أنهم يسجلوا فيها خلاص ماشي ما أعرفش مسجلين مسجلين انت طلعت القاعه حصلها على لسانس ولا حاجه؟ لا لا لسه اللي بعد طالب انت ينفع تعمل انت بتروح مقدم تيجي قطر ولا مصلحه؟ لا مصلحه احسن قطر بدائي عندنا بركب في القطر من مركزنا من هناك لعندي هنا على طول على طول مش بعيد لا على طول ده انا بركب 6 بوصلها 8 وتلت ممكن اركب من هناك 7 8 يعني 6 و7 اكس يوصلوا هنا من رمسيس لهنا انا ركبت في العربات ما تمناش 5 دقائق حاطط تجري لا لا واخد من النص انت راكب في سوزوكي على ربيع او كروز ولا ايه سوزوكي سوزوكي ايوه سوزوكي انت بتركب برضه من رمسيس من هناك؟ موقف رمسيس؟ طبعاً انت مش من هنا اما في عربيات في عربيات بقى اللي هي شوفر لي بس يعني ايه عاملة زي المجلوزة اللي انت بتيجي فيها تركبش السوكة دي غالية بجنيه ونص من هنا لهناك بجنيه ونص وانت جايبها هات لهم قدام انت ركبت السوزوكي دي من ورا كده على طول دي قدام من عشوائي اللي هناك في محاضرة تانية النهاردة، طول الأسبوع في محاضرة. حد الثلاث، حد الأربعة. ها؟ حد يوم الثلاث، باين. حد يوم الثلاث. تسع مواد هي؟ تسع مواد، 10 قرآن. 10؟ قرآن. كل مادة نبدأ فيها شفوي تحريري؟ لا مش كل، أربع مواد بين. أربع مواد شفوي تحريري؟ صباح الله وخير دكتورة كوثر. جلال عنده معاكي، بس تليفون طالبة من طالبات الكلية عنده، التليفون ده بتاع طالبة من الطالبات. أنا معايا أربع طالبات من بني سويف، اديت لهم ثلاث مخطوطات، فيهم مخطوط، في مخطوط 500 ورقة، وده فيه طبعا كله أحاديث، ومخطوط في فضل العلم والعلماء ده ينفع طالبة لأنه 60 ورقة، ومخطوط تاني 160 ورقة، بدون ثلاث مخطوطات دلوقتي وكلهم أحاديث. وبذلك انت كده كل البنات خدت مني مخطوطات هي تسجلوا فيها كده، فأنا هم خايفين والدكتورة توصل وتوقفهم ولا حاجة، وتقول بس روح قول لها المخطوطات. لا ده المخطوط، لا ده انا مديهم، لا انا مديهم، انا اديت لهم، انا اديت لهم مخطوط فيه 5000 حديث، كتاب فيه 5000 حديث، وقلت لهم يتوزع اللي هو كشف التناقيح عن تفريق احاديث المصادر. والله طالبه من المنصوره خدت مني المخطوطه ديت وراحت بيه، وهي اللي انتوا سجلتوا فيها حاجه زي كده، الله اعلم، ما اعرفش. على كل حال هم كلهم جوني، وانا اديت لهم كتب ومخطوطات ما شاء الله لا تنسى. فهي دكتور بني سويف اديت لهم ثلاث مخطوطات هم، واللي يعجبهم فيه يشتغلوا فيه. وكل كتاب له نسختين، وبعدين اديت لهم على الفلاشه كمان، وقلت لهم روحوا صوروا منه اوراق للدكتوره كوثر ويشوف الحاجات دي. ان شاء الله ربنا معاكم ان شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ربنا يخليكم، ربنا معاكم دايما ان شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، يا امين يا مسلم. يبقى اذا المقصود من كلامي هذا استيعاب الطالب ووقوفه على جميع الابحاث الموجوده في مكتبات العالم للاهتمام الجديد، للاهتمام بها مشايخ الجديد، لانه اذا كان البحث اللي هو الصبر كتب فيه يمكن 100 بحث، او نتكلم عن الصبر الاقي فيه 100 بحث في السنه النبويه، الصبر في السنه النبويه مثلا بضرب مثال. فهل يا ترى يصلح ان انا اكتب في الصبر في السنه النبويه، ولا يكتفى بما كتبه العلماء؟ انا يكاد يكتفى لانه ما تركوا شاهدة ولا واردة إلا وتكلموا عنها بالنسبة لموضوع الصلاة. يبقى إذا أنا المطلوب مني كطالب في سنة أولى في مادة مناهج البحث أن أقف على فهارس المكتبات وأطلع على كل المخطوطات والمطبوعات الموجودة للوصول إلى الجديد بالنسبة للأبحاث العلمية. أنا متطوع، قلت متطوع، معي فلاشه فيها فهارس مكتبات العالم موجوده، شهر سنه اللي كان معايا الكمبيوتر دلوقتي انا مسجلها برضه فهارس العالم، مسجلها على نفس الجهاز اللي كان بيشتغل فيه ده، بحيث ان انتم ممكن تاخدوا منه الفهارس وعنوان الفهارس وتطلعوا على هذه الاشياء كلها. فهارس دار الكتب المصريه، فهارس دار الازهر، فهارس جامعة مكتبة الملك فيصل، مكتبة الملك فهد في السعودية، مكتبة الأوسكاريات، مكتبات البيت الأبيض في أمريكا، مكتبات روسيا، مكتبات اسبانيا، مكتبات العالم كلها موجوده، فلسه موجوده بين يديك. وزي كما قلت لك معك جهاز، فانت معك العالم كله، معك لا كتب او جهاز في يدك، انت معك مكتبات العالم كلها. يبقى اذا الدراسات العليا تعنى باستيعاب الطالب بكل ما يتعلق بالماده العلميه التي يدرسها. تفضل اشرح. الماده العلميه الماده المقرره عليكم هذه ماده منهج البحث العلمي او البحث العلمي او اي شيء. طبعا عيب علينا قديما العام الماضي وما سبقه اننا نقرر كتابا واحدا في هذه الماده. عيب علينا هذا الامر، ولا بد ان يقف الطالب على بعض المؤلفات في تخصص الماده هذه ويقارن ويوازن ويصنع لنفسه بحثا مستقلا في هذه الماده ومن اجل الاختبار. وانا اجيب لكم شويه كتب للمناظره بينها. الكتاب الاول سنه اولى منهج البحث العلمي للدكتور اكرم ضياء العمري، والدكتور اكرم ضياء العمري هذا عراقي من كتاب التاريخ الاسلامي وله باع في كتابة البحث العلمي والنقد، منهج النقد عند المحدثين، له كتاب اسمه منهج النقد عند المحدثين، يعني يهتم بالتاريخ الإسلامي والتراث الإسلامي، وله كتاب في منهج البحث العلمي عند المحدثين اللي هو الكتاب الأول هذا الذي أمليته عليكم. عندي كتاب مشهور وقديم ويمكن اعتمد عليه كثير من الذين كتبوا في البحث العلمي، وهو كتابة البحث العلمي للدكتور أحمد شلبي. الدكتور أحمد شلبي أستاذ في جامعة من جامعة القاهرة، وكانت له بنت مذيعة اسمها سوير شلبي، بنت الدكتور أحمد شلبي، وله كتاب قديم اسمه كتابة البحث العلمي للشيخ أحمد شلبي. عندي الدكتور يحيى الجابوري عراقي، له كتاب في منهج البحث العلمي. منهج البحث العلمي للدكتور يحيى الجابوري. ودي كلها في البحث الحديثي. قد يتناول التخريج، قد يتناول المصنفات، قد يتناول منهج المؤلفين في كتبهم إلى آخره، ويعرف عليها ويستخرج منها قواعد للبحث العلمي. يستخرج من هذه الكتب التراثية قواعد للبحث العلمي. عندي برضو كتاب مع هذا في كتب تهتم بالبحث التاريخي، وانا عندي السيرة النبوية تاريخية ولا حديثية؟ السيرة النبوية جزء تاريخي، فمن ألف في البحث التاريخي الدكتور حسن عثمان، له كتاب اسمه منهج البحث التاريخي. عندي كتاب عدة كتب في البحث العلمي للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، كتابه القديم أول كتاب ألفه الطبعة الأولى اسمه كتابة البحث العلمي للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان. عندي كتاب مدخل لدراسة البحث والمناظرة، مدخل لدراسة أدب البحث والمناظرة للدكتور سامح الجازي. عندي كتاب منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين، ثريا عبد الفتاح، الدكتورة ثريا عبد الفتاح. عندي أبجديات البحث في العلوم الشرعية، للدكتور فريد الأنصاري. هذه كتب مؤلفات كيف تكتب أحسن. هذه الكتب في مادة البحث العلمي كيف تكتب أحسن. إذا قرأت أي كتاب من هذه الكتب هتلاقي فيه اختلاف بين المؤلفات وبعضها في كتابة البحث العلمي. أنا بقول هنمزج بينها، هنستخلص من كل كتاب قواعد معينة لنسير عليها في كتابة البحث العلمي والأبحاث التي سنتناولها أو سنطلب من الطلاب الكتابة فيها في مادة البحث العلمي وليس بحثاً مستقلاً في مادة علمية. أنا هكتب قواعد مستنبطة من هذه الكتب يسير عليها الطالب في بحثه العلمي مستقبلاً. هنكتب مادة تخصصية اسمها كيف تكتب بحثاً مستنبط من كل هذه الكتب مع التنظير منها مع المناظرة والموازنة بينها مع المناظرة بينها والموازنة لاستخراج أهم القواعد في كتابة البحث العلمي. عندي الدكتور عصام محمد الشرطي، الدكتور عصام محمد الشرطي له كتاب اسمه أدوات تحقيق النصوص. أدوات تحقيق النصوص بعنوان الكتاب، لكن هو عن العنوان بين قوسين المصادر العامة. يعني هذا الكتاب هو بتاع عصام الشرطي الصغير اسم المصادر العامة، يعني هو قبل ما يعلم الطالب تحقيق التخطيطات متكلم عن المصادر العامة التي يجب أن يقف عليها الطالب قبل تحقيق المخطوطات وقبل كتابة البحث. بيحط إيده على المكتبات، بيحط إيده على أي شيء؟ على المكتبات اللي زي ما قلت لك عليها، أنا حاطها لك في فلاشة جايبها لك كلها في فلاشة، ممكن تتصفحها وأنت قاعد بالليل كده وتفتح الفلاشة كده وتشوف مكتبات العالم. الراجل هذا لما ألف هذا الكتاب ألفه قديما بحيث إنه بيذكر لك أنت المصادر العامة للكتب والمصنفات التي إذا قرأتها تستطيع أن تكتب بحثاً. فالشيخ عصام الشرطي كاتب مدخل، بعد المدخل هنا متكلم بلا عن عدة حقول معينة، والحقول اللي ذكرها في هذا الكتاب هي ذكر مكتبات أو فهارس ببلوغرافية تقف فيها عن الكتب. يعني الجمع الببلوغرافي الموجود في إدارة الكتب المصرية كاتب لك أسماء الكتب اللي في المكتبة في بطاقات، وكاتب لك بطاقات باسم الكتاب، بعدين كاتب لك بطاقات باسم المؤلفين، كاتب لك بطاقات باسم مين؟ باسم المؤلفين وهكذا. معايا؟ فهو الراجل جامع عدة كتب كوسيلة من الوسائل يبقى هذه الأمور بين يديك. وزي ما قلت لك أنا جمعتها لك في فلاشة وعليك أنت يا سيدنا الشيخ تقرأ فيها وأنت مرتاح الباب والضمير في بيتك. فالرأي الكاتب اكتفاء القنوع مما هو مقبوع جايب لك كتاب جمع فيه مؤلفه كل المطبوعات الموجودة في زمانه وقبل زمانه. استنى ما تكتبش حاجة سيدنا الشيخ. ماشي يا سيدنا. عندك في كتابين ليوسف إلياس سركيس جانب فيه برضو أبحاث موجودة في المكتبات. كان ذكر لي هنا معجم المطبوعات العربية والمعربة، كاتب برضو جامع التصانيف الحديثة ومعجم المخطوطات المطبوعة. ماشي يا مشايخ. ذخائر التراث العربي الإسلامي، ده كتب جمعت ما في المكتبات. عند المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع عندي مع كتب ومستدركات على كتب موجودة في معهد المخطوطات العربية. كاتب لي معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية. معايا مشايخ ولا ايه؟ يبقى الكتاب ده هو لما ألفه كانت المقدمة الأولى في التأليف إن يحط إيدك على مكتبات العالم وما فيها من كتب. انتقال البحث العلمي. اول بند من بنود البحث العلمي ان تقف على ايه؟ ان تقف على المطبوعات والمؤلفات الموجوده في مكتبات العالم. ذكر لي هنا كشف الظنون، وكاتب لي ايضاح المكنون. كتب لما تقرا في هذه الكتب هتلاقي اسماء كتب كثيره جدا مؤلفه ومصنفه وموجوده في اماكنها في المكتبات. عندي وفيات الاعيان، كاتب لي وفيات الاعيان، لان ذكر لي المؤلف ومتى توفي ومؤلفاته التي الفها. عندي كتاب فوات الوفيات، وعندي الوافي بالوفيات الصفدي، وعندي التجريد للوافي بالوفيات الحافظ ابن حجر، وعندي هدية العارفين لأسماء المؤلفين وآثار المصنفين، عندي الأعلام، كتاب الأعلام للزريكلي، الأعلام للزريكلي، جايب أسماء العلماء من القرن الأول حتى القرن الحاضر، وذاكر مؤلفات كل عالم من المؤلفين. عندي معجم المؤلفين لعمر رضا تحالف، برضو ذاكر لي المؤلفين ومؤلفاتهم في كتاب ضخم 30 مجلد. ماشي يا مشايخ. يبقى اذا هذا الكتاب بيضع يدك على مكتبات العالم، والكتب التي صنفت لهؤلاء الناس من يوم من القرن الاول او من عصر الصحابه الى يومنا هذا. عندي كتاب دقيق تاريخ التراث العربي لفؤاد سيسكين، تاريخ التراث العربي لفؤاد سيسكين، وعندي تاريخ الادب العربي لكارل بروكلمان، تاريخ التراث العربي لفؤاد سيسكين، عندي كتاب تاريخ الادب العربي لكارل بروكلمان. كل هذه المصنفات والمؤلفات انما جمعت كل الكتب الموجوده في مكتبات العالم. انا بقول لك انا ريحتك وجبت لك فلاشه عليها كل مكتبات العالم وما فيها من كتب، وكل طالب يستطيع سنه اولى يستطيع ان ينسخ فلاشه من الشيخ اسامه، لان انا وقعها على عند الشيخ اسامه في الكمبيوتر هذا في معمل التخريج. معايا يا مشايخ؟ هذه واحده. عندي وده لقسم لسنه ثانيه ان شاء الله، هقوله في سنه ثانيه. عندي هارد 2000 جيجا، معرفش انتوا تعرفوا الجيجا قد ايه ولا الهارد قد ايه ولا قد ايه. الفهارس الموجوده في مكتبات العالم، المخطوطات النادره في مكتبات العالم حسب الفهرس التي سجلته لكم على فلاشه، عندي هارد عليه كل المخطوطات النادره الموجوده في مكتبات العالم. على هارد 2000 جيجا، يعني يشمل مؤلفات مخطوطة من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب لمن أراد أن يستخرج مخطوطة لتحقيق وغيره، وده موجود معايا الحمد لله. أيوه سيدنا، عليكم السلام سيدنا الله يبارك فيك. أنا والله قاعد أهو مستني ما يجي، بس هم قالوا لي ده الدراسة خلصت وهو هيجي يوم مجلس الدراسات العليا في شهر واحد، في 7/1 او 8/1، مش هيجي. انا جاي مستنيه، يمكن يجي، لان انا مجرد ما جيت سالت عليه قال لسه ما جاش، بس كمان ما يجيش الا في المجلس بتاع الدراسات العليا بتاع اللي هو تقييم الاساتذه، يعني بتاع ترقيات اللجنه. لكن انا قاعد النهارده بكره وبعده ان شاء الله، يوم ما اشوفه هاخد منه لماذا البحث على طول ان شاء الله. ان شاء الله فضل بفضل ان يكون مبسوط ان شاء الله، تكون مبسوط ومرتاح ان شاء الله. ربنا يكرمك. لا لما تيجي نتيجه من الجامعه هي لسه ماشي يا مشايخ؟ كفايه عليكم كده النهارده في الجاليه دي، كفايه. كتبتوا الكتب اللي انا قلتها دي كلها والحاجات دي؟ انا عندي كتب كما اتفقنا، دي 1 2 3 4 5 6 7 8، هذه 8 كتب ديت في ماده منهج البحث العلمي. وطبعا لابد ان ناتي بالكتب ديت معايا هنا وابدا اتكلم عنها في اثناء المحاضرات. نعم. لا ما لسه ما نشتغل لسه ما نشتغل ونخش في الشغل وحاجات من دي ونشوف هنعمل ايه. وقد تكون الكتاب المقرر هي المحاضرات اللي انا هتكلم فيها الكتب والحاجات دي قد تكون الله اعلم. لسه المحاضرات الجايه بعد الامتحان ان شاء الله سنحدد ونقرر ونقول ما نقول. الله تعالى اعلم. درس ان شاء الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الدرس ده بعد الامتحان ان شاء الله ولا نلتزم في الحضور ايضا برضك ولا ما فيش الاسبوع الجاي امتحان يوم السبت الجاي امتحان يعني ان شاء الله يبقى حضور بشهر واحد ان شاء الله او بعد نص العام بعد اجازه نصف العام. نعم يا استاذ ماشي يا استاذ ماشي. كان محدد يعمل زملاء ده في 300 طالب في قسم الحديث في سنة أولى. صلاة النبي خلاص؟ نعم حديث سنة أولى. تكرر عملت وشوفوا خلاص ما حسيت. شكرا.